بحبل الإله المتين. من المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم التركيز على علم واحد في الوقت الواحد، فإن محاولة تعلم علمين معا يقسم البال والتفكير بينهما ويشتت الفهم فيصبحان صعبين فلا يظفر بالعمق في أي منهما. فالتركيز على علم واحد يؤدي إلى التمكن منه والإتقان فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع رياح التغيير، ونحن في طريقنا نحو بناء حضارة ونهضة جديدة للأمة، وتشاركون معنا في هذا البناء العظيم الذي سنبنيه. في كلام ابن خلدون يتكلم عن مفهوم أساسي وتعليق عليه أن كثير من طلبة العلم للأسف يشتتون أنفسهم في أكثر من مجال وفي أكثر من تخصص، والنتيجة أنه يبقى على ساحل التخصص، ما يتعمق فيه ولا ينال التدريب الكافي في أي من هذه المجالات. نعم طبعا قد يوجد الرجل الثقافي والمثقف، لكن الرجل الموسوعي هذا أمر نادر في هذا الزمان، كان ممكن في الزمن الماضي، لكن اليوم لكثرة التخصصات وكثرة التفرعات يصعب جدا الموسوعية. والوضع المعاكس أيضا على فكرة غير مقبول، وهو أن يكون الشخص في غاية التخصص وغاية التمكن في مجاله لكنه في غاية الضحالة في التخصصات الأخرى وفي الثقافة العامة أو المعرفة العامة. حتى الإسلام فيه تخصص في علومه الرئيسية، لكنه يأبى على أتباعه الضحالة من خلال معرفة ما هو هكذا بالمصطلحات الشرعية، ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ومن خلال علوم يسمونها فرض العين وعلم الحال. بالخلاصة أن الإنسان لابد أن يتمكن في مجال معين ويتقنه، وفي نفس الوقت تكون عنده ثقافة عامة وخاصة في الأمور الأساسية والضرورية، وخاصة في القضايا التي يعايشها يسمونها علم الحال. حديثي معكم اليوم هو عن هذه المسألة بمصطلحاتها الحديثة، اليوم نسميها التعليم العالي، نسميها التدريب، هذا هو حديثنا اليوم. وكالعادة دعوني أقول لكم نحن أين في معادلة التغيير التي نحدثكم عنها باستمرار، وأبين نحن في هذه الحلقة في أي موقع. تحدثنا عن دراسة الواقع، أين نحن اليوم، ثم انتقلنا إلى الرؤية، إلى أين نريد أن نصل، ثم سنتحدث لاحقا إن شاء الله عن الخطة، كيف ننتقل من هذا الواقع إلى تلك الرؤية، ثم سننتقل بعد ذلك ونتحدث عن المقاومة التي ممكن أن تمنعنا من تحقيق أهدافنا. نحن الآن ما زلنا في هذه الرؤية. في الرؤية عندنا شيئين: توصيف حضارتنا والأهداف التنافسية. في توصيف حضارتنا انتهينا منه حيث حددنا المقومات الأساسية للحضارة الإسلامية. نحن الآن ما زلنا في الأهداف التنافسية. في أهدافنا التنافسية عندنا 12 معيار تنافسي يتنافس عليها البشر في هذا الزمان، وذكرت لكم المرجع الأساسي فيها والأرقام مأخوذة من The Global Competitiveness Report اللي هو تقرير التنافسية العالمي. حدثتكم عن بعض هذه القضايا التنافسية. نحن اليوم في معيار اسمه التعليم العالي والتدريب. التعليم العالي والتدريب يشمل التعليم الثانوي والتعليم الجامعي والتدريب في داخل البلد، أما التدريب خارج البلد فليس محسوبا لأنه أصلا ليس من ضمن منافسة البلد. هذا الذي نحن فيه، نحن في مرحلة الأهداف التنافسية التي تهتم بها العديد من الدول، والعالم كله يعني يقيس نفسه فيها، وتوضع الخطط الوطنية اليوم بناء على هذه التقارير. فنحن عرضنا لكم معادلة التغيير وبينا أن احنا الآن في مرحلة الأهداف التنافسية ونحن في التعليم العالي والتدريب. طبعا هناك دراسات أخرى غير تقرير التنافسية العالمي. حسب دراسة مؤسسة الفكر العربي، وهي مؤسسة يعني قديرة وشهيرة في العالم العربي وتهتم بهذه المسائل بعمق، سجل التعليم العالي في العقدين الأخيرين في 20 سنة الأخيرة من عام 1989 حسب تقريرهم إلى 2008 ازديادا بلغ 278 جامعة في 20 سنة، يتجاوز كل الذي عملناه في السنين السابقة، فوصل عدد الجامعات حتى نهاية 2008 395 جامعة، طبعا الآن زادت عن ذلك بفضل الله عز وجل. 48 وتقريبا 4% منها جامعات خاصة، فهناك قفزة الآن في التعليم العالي في العالم العربي كله، وبالذات في السعودية الحقيقة في قفزة ضخمة في التعليم العالي وعدد الجامعات. فيعني في سنين قليلة بدأنا نقفز، وسرنا نرى هذا نتائجه على تقرير التنافسية. لكن مع كل ما سأقوله، ما زال عندنا عدد كبير من الجامعات مخرجات التعليم العالي فيها ما زالت تقليدية، وللأسف كثير من الذي يدرس غير مرتبط باحتياجات مجتمعاتنا العربية، ولذلك كثير من الشركات عندما يأتيها خريج الجامعة تعيد تدريسه وتدريبه من جديد كأنه لم يأخذ شيئا، وهذا للأسف. لابد أن نوجد هذه الصلة بين الدراسة الثانوية والجامعية والتدريب والحاجة الواقعية. أيضا نستطيع أن نقول أن هناك بشكل عام ضعف من جهتين، ضعف في قدرة التعليم العالي على استيعاب الخريجين من المدارس الثانوية، ذلك كثير من الشباب يضطر أن يدخل في تخصص لا يرغب فيه، والسبب أن غير متوفر له، أو العكس على فكرة. يعني أنا أذكر لما كنت أدرس في الكلية، يعني كنت من الأشياء اللي خلتني أترك مستوى الطلبة الذين يأتوني من الثانوية، شباب لا يعرف القسمة، ما يعرف يقسم، وكيف سيدخل في هندسة ولا في غيرها؟ هكذا كنت يعني. أنا أذكر يعني كان مرة طلبت منهم يقسموا 22 على 1000، النتيجة 22 بالألف، والله الذي لا، 3/4 الصف أجابوها خطأ، خريجين ثانوية داخلين كلية هندسة. فمن الناحيتين عندنا مشكلة، إذا كان هناك ضعف في مستوى التعليم العالي أو عدم استيعاب، سيدخل الناس في تخصصات لا يرغبوها، وإذا كان هناك ضعف في مستوى الثانويات سينعكس هذا على مستوى التعليم العالي. أيضا عندنا يعني مشكلة من نوع آخر، وهو أن الطاقم التدريسي في معظم العالم العربي ليس كله يعاني من ضغوط مادية، وبعضهم يعني يتصف للأسف بضعف المستوى الأكاديمي. أنا أذكر اطلعت على بدون التسميات على كتب الجامعية التي تدرس في واحدة من الجامعات العربية، الكتاب نفسه اطلعت على مراجعه، أحدث مرجع مستعملينه 1971، ومعظم المراجع معظمها والله هكذا، معظم المراجع في العشرينات والثلاثينات. ماذا يفعل هؤلاء؟ كيف يقبل أستاذ جامعي أن يدرس كتاب من هذا النوع؟ في الدنيا مملوءة الآن، ألف لك كتاب إذا ما تستطيع، لكن عيب أنك تدرس طلبتك هذا العلم المتخلف. أيضا يوجد في بعض الأحيان منح لدرجات عالية لأسباب شخصية ولا لواسطة ولا لرشوة، لما يدخل التعليم بهذا الأمر معناها على التعليم السلام. طبعا هناك ضعف وتكرار في رسائل الدكتوراه وعدم مراعاة لاحتياجات المجتمع. أيضا هناك بعض الجامعات الخاصة يوجد فيها توجهات تجارية في بعض مؤسسات التعليم العالي، يرتبط في كثير من الأحيان طبعا ينتج عنه ضعف في مستوى الأكاديمي. نحن اليوم سنكون أكثر علمية من هذه الانطباعات العامة، وسنعطيكم بالأرقام. ليست كل الدول العربية والإسلامية سواء، هناك دول قفزت قفزات في التعليم العالي والتدريب، سنعطيكم أرقامها. دعونا نبدأ بالحديث عن الدول الست الأوائل في هذا المعيار حسب تقرير التنافسية العالمي. الست الأوائل في، لاحظوا، هو ليس التعليم العالي وحده، هو التعليم العالي والتدريب، فأحيانا التعليم العالي يكون ممتاز لكن التدريب يجره إلى الوراء أو العكس. الأولى في العالم اليوم في التعليم العالي والتدريب هي فنلندا، ثم السويد، ثم الدنمارك، سويسرا، سنغافورة وآيسلند. هذه هي الدول الست الأوائل في التعليم العالي والتدريب، فإذا أردنا أن نستفيد من خبرات عالمية فلنلجأ إلى هذه الدول الست. ويعني طبعا بعضها عندنا مشكلة فيها، فهي قضية اللغة، أنهم لا يتكلموا اللغة العربية طبعا ولا اللغة الإنجليزية أيضا. فعندنا بعضها يحسن اللغة الإنجليزية. الآن دعونا نأخذ ترتيب الدول الصناعية الكبرى، ووضعت معها إسرائيل، الكيان الصهيوني عدونا، حتى نرى أين نحن في هذه المعادلة. هذا ترتيب، انتبهوا أنه كل ما زادت معناها أسوأ، لأن احنا نتكلم عن ترتيب من 139 دولة، فالأعلى أسوأ والأقل هو الأفضل. دعونا نستعرضها بسرعة، أعرض لهم كلهم. كندا هي الأولى من بين الدول الصناعية. لاحظوا أن التعليم العالي والتدريب في بريطانيا ليس بهذا المستوى، أمريكا طبعا أحسن منه، لكن كندا تفوقت حتى على أمريكا في التعليم العالي والتدريب. انتبهوا إلى أن الكيان الصهيوني، لاحظت أن درجاته في كل المعايير تقريبا حتى الآن معايير سيئة. الصين وضعها ما زال سيء، ليس بجيد. خلونا نأخذ ترتيب دول الخليج ودول مصر، دول الخليج ومصر، ونشوف مقارنتها في هذا. في عام 2010 هذا هو الوضع، هذا هو الوضع. قطر ترتيبها 32 في على مستوى العالم في التعليم العالي والتدريب، وقاعدة تتقدم بقفزات لاهتمامها الكبير الحقيقة بالتعليم. ونشوف باقي الأرقام طبعا واضحة عندكم. الكويت للأسف ترتيبها كان أحسن والآن سيء جدا. ومصر يعني كارثة الحقيقة، الجامعات المصرية بشهرتها بعراقتها، لكن الاستبداد وما يفعل، تراجعت مصر إلى ترتيب 97 من 139 دولة، فترتيب جدا سيء. عندنا أمنية أن نتقدم، أنا أضع لكم الواقع وأضع لكم الأهداف. هدفنا أن نتقدم كل دولة بمعيار الثلثين في هذه المسألة، يعني اللي كان 90 يصبح 30، اللي كان 60 يصبح 20، وهكذا اللي كان 30 يصبح 10. فكلنا سنتقدم، طبعا لن نتقدم بنفس السرعة لأن بدايتنا ما كانت في نفس المكان. وهذه هي الصورة التي نتمنى أن خلال 20 سنة، أنا أتوقع شخصيا أن مصر تستطيع أن تحقق أكثر من هذا. مصر رائدة العالم العربي والإسلامي الحقيقة في العلم والثقافة والفكر، ولكنها الاستبداد وما يفعل. الآن بعد التحرر نستطيع أن نقفز قفزات في هذه المسألة. خلونا نختم هذا الجزء بالحديث عن بعض الدول العربية الأخرى والدول الإسلامية. هذا واقع بعض الدول العربية، طبعا ترتيب موريتانيا 137 من 139 دولة، ما في إلا دولتين في العالم أسوأ منها، وهذا هو الترتيب. تونس وضعها بشكل عام جيد، وتستطيع أن تقود العالم العربي في التعليم العالي والتدريب، لأنها الأولى حاليا في التعليم العالي والتدريب. هذا الواقع الحالي، خلونا نمشي ونشوف التقدم. طبعا سوريا وضعها كانت سيئة جدا، إن شاء الله بعد التغييرات وبعد الإصلاحات وبعد الثورة المباركة هذه ستتعدل كثير من المسائل، وتكون المحاسبة جادة، ونستطيع كلنا أن نتقدم ونصل إن شاء الله إلى مراتب متقدمة. هذا أملنا في عام 2030. خلوني أختم بالحديث عن بعض الدول الإسلامية. احنا حاورنا أن نضع بعض الدول الإسلامية، لأن بعض الناس انطباعاتها عن باكستان أو ماليزيا أو كذا أحيانا في بعض المجالات غير صحيحة. هذا هو واقع الدول الإسلامية. باكستان 123 في التعليم العالي والتدريب، فليست من الدول التي يقتدى بها أو الواحد يذهب يدرس فيها مثلا. نيجيريا طبعا في منتهى السوء. ماليزيا وسط في قضية التعليم العالي والتدريب، هي ليست متقدمة كثيرا في هذه المسألة. هذا هو الواقع في 2010. خلونا نحط أملنا على عام 2030 ونشوف هذا التقدم اللي نتمناه، ليس فقط للدول العربية وإنما أيضا للدول الإسلامية. ونحن وضعنا خطة كما ذكرت، كل دولة تتقدم من واقعها الحالي بمستوى الثلثين، وهذا الذي نتمنى أن نصل إليه. لن نكون كلنا بنفس الدرجة لأننا لم نبدأ كلنا في نفس المكان. هذا هو الواقع العام للتعليم العالي والتدريب في عالمنا الإسلامي والعربي. بعد الفاصل بإذن الله سأدخل في التفاصيل في جودة التعليم، في قضية التدريب، وأيضا مستوياتنا فيها وأمنياتنا فيها إن شاء الله. نلتقي بعد لحظات إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع رياح التغيير، وحديثنا عن الأهداف التنافسية التي نريد أن نحققها خلال 20 سنة لأمتنا. ونحن اليوم في حلقة في منتهى الأهمية تتحدث عن التعليم العالي الجامعي والثانوي والتدريب. في حلقة ماضية كنت تكلمت عن التعليم الأساسي، هناك يقصدون التعليم الابتدائي. في حلقتنا هذه لما نتكلم عن التعليم العالي يقصدون فيه الثانوي والجامعي، وأيضا جزء آخر من الحلقة يتكلم عن التدريب. سنبدأ بتناول التعليم العالي. في تناول التعليم العالي عندنا أمرين رئيسيين: كم التعليم وجودة التعليم. في قضية كم التعليم، هنا تحسب نسبة التحاق الطلبة بالمدارس الثانوية، الصرف على التعليم العالي، جودة التعليم العالي. في جودة التعليم العالي يقسمونها كيف تقاس الجودة، تقاس بجودة نظام التعليم بشكل عام، ثم جودة تعليم الرياضيات والعلوم بشكل خاص، وجودة كليات الإدارة لأهميتها في كل القطاعات، ومدى استخدام الإنترنت في المدارس. فإذا هذه هي المعايير التي الناس تقيس عليها. طبعا في كل واحدة منها عندي إحصاءات وأرقام، لكن مع يعني أنا لا أريد أن يعني أجعلها حصة إحصاء، وإنما أريد أن أعطيكم بعض المعايير الأساسية التي على أساسها نعرف بدون انطباعات. كثير من الناس يتكلم التعليم عندنا سيء ولا لا، مش لا، دعونا من الانطباعات. الآن سنشتغل بأرقام وتخطيط، نعرف أين نحن اليوم بالأرقام، ونحدد إلى أين نريد أن نصل بالأرقام. في جودة نظام التعليم الهدف هنا هو تنمية القدرات الفكرية. تكلم هنا يقيسون التفكير الابتكاري، التفكير الناقد critical thinking وanalytical thinking لدى الطلبة. هذه قضايا تقاس، وبناء عليها نقول التعليم جيد ولا ما هو جيد. التعليم اللي مبني على التلقي هذا التعليم غير جيد. التعليم الذي يربي التفكير التحليلي، التفكير الناقد، هذا هو التعليم الجيد. أيضا يقيسون في جودة أنظمة التعليم مدى التوافق بين جودة التعليم أو نظام التعليم مع الأهداف التعليمية العامة للدولة. يقيسون أيضا دور المعلم في تبسيط وتشجيع العملية التعليمية، وأيضا يقيسون مدى مشاركة الطالب بفاعلية في عملية التعليم. التعليم باختصار هي عملية مستمرة مدى الحياة، والتحسين المستمر لمخرجات العملية التعليمية هو الأساس لأي نهضة. وأنا ذكرت لكم في حلقة ماضية أن احنا الإنفاق على التعليم عندنا أعلى من كثير من الدول، لكن ما مدى الاستخدام الأمثل لهذه الموارد المادية والمالية والبشرية التي أتاحتها الدول لنا؟ فلوس موجودة لكن وين راحت؟ ومدى يقيسون في قضية الجودة مدى التوفر أو توفير أدوات ومعايير لقياس الأداء. هذه كلها العناصر التي تقاس لما نقول جودة التعليم. كل واحدة منها فيها معايير تفصيلية. أيضا بس عشان ما أدوخكم دعوني أعطيكم النتائج العامة في جودة التعليم الثانوي، ونبدأ ببعض الدول المتقدمة. هذه الدول الصناعية الكبرى، وأضفنا لها الكيان الصهيوني حتى نعرف أين موقع عدونا في هذه المعادلة. خلونا نأخذ الأرقام. هذه جودة من 7 درجات. الكيان الصهيوني درجاته سيئة، ومرة أخرى في معظم المعايير تعلق، وهذا إن شاء الله يعني إذن بأننا يعني سنكتسحهم بإذن الله تعالى. نأخذ الدول الأخرى بسرعة، نشوف الصين واليابان وفرنسا وبريطانيا وأمريكا وألمانيا، وأعلى الدول الصناعية في جودة التعليم الثانوي هي كندا. لاحظوا كم رقم كندا واحفظوه، 5.7، هذا هو المقياس العالمي لكندا في جودة التعليم الثانوي. إذا حبينا نطور تعليمنا فلنستعين ليس بالفرنسيين وليس بالأمريكان وليس حتى بالألمان، وإنما بالكنديين، لأنهم تطوروا في تعليمهم الثانوي. كندا في قضية التعليم تطورت تطور خاصة تعليم الحكومة، من الدول النادرة التعليم الحكومي أعلى مستوى من التعليم الخاص. فاستطاعوا بالإنفاق غير العادي والمنهجية المتقنة أن يرفعوا أدائهم إلى هذا المستوى. خلينا نشوف دول الخليج ومصر، وتذكروا أن المعيار من 7 درجات، وتذكروا أن كندا 5.7. خلينا نشوف الآن مصر كم درجتها في التعليم الثانوي. 2.5، 2.5 من 7 درجات. لو أي طالب جاب شهادته هذه لأبيه وقال هذه شهادتي 2.5 من 7، ماذا سيفعل؟ كم سيرتاح؟ أرجوكم يا ثورة مصر المباركة، جعلوا التعليم أولوية من أولوياتكم. عندكم كارثة في التعليم، في التعليم الأساسي وفي التعليم العالي عندكم كارثة. ترتيب الجامعات المصرية الآن صارت 97 من 139. أنتم بعيدين جدا عن المراتب الأولى بسبب الاستبداد الذي جرى لكم، عدلوه. خلونا نمشي في الدول الأخرى. الكويت مستواها أيضا ليس بالشيء اللي يسعد، عمان، السعودية، البحرين، الإمارات. شوفوا قطر 5.7، نفس مستوى كندا في التعليم الثانوي، نفس مستوى كندا. فقطر الحقيقة ثورة تعليمية وقفزة مباركة، ومؤسسة قطر بقيادتها يعني الواعية استطاعت أن تحقق في سنين قليلة هذه القفزة. هذه مسألة ما تحتاج أكثر من 4 إلى 5 سنوات هذه القفزات، واستطاعت قطر أن تكون نموذجا فيها فنحييها. سأنتقل إلى بعض الدول العربية الأخرى في قضية جودة التعليم الثانوي. تذكروا أن احنا نتكلم عن قطر 5.7، نتكلم عن كيان الصهيوني 3.3. خلينا نقارن دولنا. نبدأ بليبيا، مستوى التعليم الثانوي في ليبيا 2 من 7، 2 من 7. هذه نتائج الاستبداد، المليارات التي من وراء النفط الليبي أين ذهبت؟ لم تذهب للشعب الليبي، والحمد لله. هذه الثورة المباركة ستغير هذه المعادلات. موريتانيا أحسن من ليبيا في التعليم الثانوي. موريتانيا التي للأسف معاييرها في كل شيء كانت متخلفة. يا أحبابنا في موريتانيا، عندكم مهمة رئيسية، ابدأوا بتعديل التعليم، وإياكم أن ترضوا، وإياكم أن تخدعوا أن الوضع جيد. الوضع ليس بجيد. ناخذ الدول الأخرى بسرعة. الجزائر، المغرب، وسوريا، والأردن، وتونس. على فكرة الأردن وتونس كان مستواها جيدا، وكذلك لبنان، وفي السنين الأخيرة بدأت تتراجع. لا شك الآن أن قطر والإمارات تفوقت عليها حتى في التعليم الثانوي، فنتمنى أن تعود هذه البلاد إلى الأولويات مرة أخرى. هذا مقياس رئيسي اللي هو جودة التعليم الثانوي بشكل عام. هناك مقياس آخر رئيسي هو جودة تعليم الرياضيات والحساب. طبعا علم الرياضيات له أهمية خاصة. علم الرياضيات مفيد فائدة غير عادية في ممارسة طرق التفكير السليمة، التفكير اللي يسموه الاستقرائي والاستنباطي والتفكير التأملي. هذه كلها علم الرياضيات يساعد عليها بشكل غير عادي. الأساليب الرياضية مهمة جدا في أي بحث أو تحليل أو تفسير واتخاذ قرارات وإحصاءات. أيضا هو مفيد في تعلم الدقة في تقدير الأمور والقدرة على المقارنة من خلال كميات قابلة للقياس، مثل ما احنا قاعدين نعمل الآن. لولا الأرقام ممكن كثير من الناس يمشي بالانطباعات، والله التعليم عندنا زين، لا أو سابقا كان سيء. خلونا من الانطباعات، أنا قاعد أعطيكم أرقام. ولذلك عرفت أهمية علم الرياضيات. الرياضيات هي أم العلوم، وهي مفتاح بقية العلوم التطبيقية الأخرى، كيمياء، فيزياء، طب. لا يمكن أن يكون لها وجود حقيقي بدون علم الرياضيات. فإذا واحدة من المقاييس التي تقاس فيها قضية التعليم مستوى الرياضيات والعلوم بشكل خاص، مستوى الرياضيات والعلوم. خلونا نأخذ بعض الدول المتقدمة مرة أخرى. هنا تقييم من 7 درجات، فكلما كان أعلى كلما كان أفضل. نبدأ بالكيان الصهيوني. كيان الصهيوني أيضا مرة أخرى في الرياضيات والعلوم ليس متفوقا، 3.5 من 7. نشوف بريطانيا، نتكلم عن 4.4. أمريكا أيضا ليست متفوقة في العلوم والرياضيات، 4.4. ألمانيا 4.7. الصين 4.7. اليابان 4.9، فرنسا متفوقة نسبيا في قضية الرياضيات والعلوم 5.4، أما كندا فترتيبها أيضا 5.4. فإذا أردنا أن نستفيد في تطوير الرياضيات والعلوم فالدول الأولى في هذه المسألة حاليا هي كندا وفرنسا من بين الدول الصناعية. طبعا هناك دول متفوقة عليها أكثر من دول جنوب شرق آسيا أيضا. هذا بالنسبة لترتيب الدول العالمية. خلونا ننتقل إلى ترتيب دول الخليج ومصر، ومرة أخرى ترتيب من 7 درجات، تقييم من 7 درجات. فخلينا نبدأ في مصر. في مصر 2.7 مستوى الرياضيات والعلوم، أما الكويت فأيضا الوضع ليس بمسعد، 3.5، وعمان نتكلم هنا عن 4.2. السعودية تقدمت عن السابق ووصلت إلى 4.5. البحرين بدأت تتحسن كثيرا في هذه المسألة وبدأت 4.5. الإمارات تفوقت عليها ووصلت إلى 4.9. أما قطر مرة أخرى للثورة التعليمية التي عندها 5.9 في الرياضيات والعلوم. هذا التغيير الذي يجري في قطر سينعكس على كل مجالات الحياة قريبا. فمرة أخرى نحيي التجربة القطرية والإماراتية، ونتمنى أن الدول العربية الأخرى تبدأ تحاول أن تكون بهذا المستوى. هذا بالنسبة لدول الخليج. خلونا نأخذ بعض الدول العربية الأخرى. مرة أخرى نحن نقيس الرياضيات والعلوم والمقياس من 7 درجات، كلما كان أعلى كان أفضل. ليبيا 3.1، هذا مستوى ليبيا في الرياضيات والعلوم. موريتانيا 3.2. الجزائر، ثم عندنا سوريا نتكلم عن 3.9. المغرب 4، والأردن نتكلم عن 4.4. تونس متقدمة في الرياضيات والعلوم 5.6، وكذلك لبنان 5.6. ما زالت طبعا قطر أفضل منهم لكنهم قريبين. فالتجربة في لبنان وتونس متقدمة. أنا بدي بس أوجه كلمة خاصة لأحبابنا في الأردن، كنتم أنتم الأوائل على فكرة في قضية التعليم، تراجع التعليم في الأردن. ما زال بعض الناس على الانطباعات السابقة، التعليم عندنا ممتاز، ما زال إن شاء الله ممتاز لكن يستطيع أن يكون أكثر تميز، هناك من سبقكم. خلينا ناخذ هذا المقياس الأخير وهو مستوى التعليم في العلوم والرياضيات في الدول الإسلامية. نيجيريا الوضع مرة أخرى سيء، تركيا ليس بالحسن، وباكستان وإندونيسيا نتكلم 3.4، 3.5، 4.5. إيران متقدمة نسبيا في العلوم الرياضيات، لكن في العلوم الرياضيات ماليزيا هي الأفضل في الدول العربية وفي الدول الإسلامية، لكن الدول العربية مثل قطر والإمارات استطاعت أن تتفوق عليها. فالحمد لله عندنا تغييرات جذرية في هذه المسألة. إذن هذا واحد من المقاييس الرئيسية التي نقيسها، وهو مستوى التعليم، تعليم الثانوي، مستوى تعليم الرياضيات والعلوم. عندنا مقياس آخر هو جودة كليات الإدارة. جودة كليات الإدارة، أنا من زمان وأنا دائما لما كنت أقدم دوراتي في الإدارة كنت دائما أبين أهمية هذه المسألة وأكد عليها لأثرها في كل الجوانب. سأحدثكم عن هذه المسألة وأهميتها وأعطيكم إحصائيات أخرى في قضايا التدريب، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع رياح التغيير، وما زلنا نتحدث عن الأهداف التنافسية التي طرحتها من أجل أن نحاول أن نحققها في الأمة خلال 20 سنة قادمة. وواحدة من هذه الأهداف الرئيسية وفي منتهى الأهمية معيار التعليم العالي والتدريب. وكنت قد حدثتكم عن بعض المقاييس التي تستعمل في قياس جودة التعليم، وذكرنا منها نسبة الالتحاق بالمراحل الثانوية، جودة التعليم الثانوي، وجودة الرياضيات والعلوم. هذه بعض القضايا التي تقاس. ما زلنا في جزء التعليم، سأنتقل بعد قليل إلى جزء التدريب، لكن ما زلنا في التعليم العالي. من بين كل العلوم التي تدرس في الثانوية تم اختيار علمين يتم قياس عليها مستوى جودة التعليم وهي الرياضيات والعلوم. ومن بين كل العلوم التي تدرس في الجامعة تم اختيار الإدارة كأحد أهم العلوم التي يقاس عليها تطور أي دولة. فجودة كليات الإدارة هي أحد المقاييس الرئيسية التي تقاس في تقرير التنافسية العالمي. لماذا؟ لأهمية علم الإدارة. الإدارة أولا عنصر من عناصر الإنتاج في كل القطاعات. جيبوا لي أي مصنع ليس فيه إدارة، أي جيش، أي مستشفى، هاتوا لي أي مجال من مجال الحياة، من مجالات الحياة لا يدخل فيه علم الإدارة. فلأنه يدخل في كل مجالات الحياة ولأن تأثيره مباشر كان لابد من الاهتمام به وقياسه. أيضا الإدارة هي فن استثمار الطاقات والوقت والمال لزيادة الإنتاج ورفعه لأفضل ما يمكن. فباختصار الكفاءة الإدارية ما هي؟ هي تحسين الأداء مع تقليل الجهد وتقليل الوقت وتقليل التكلفة. فإذا هي ستدخل في كل شيء. أيضا للإدارة دور هام في عالم تعقدت فيه العلاقات وتشابكت العلاقات، فإدارة العلاقات هي جزء من علم الإدارة ويدرس بالذات تحت علم القيادة الذي هو أحد أجزاء علم الإدارة. في علم الإدارة العامة هناك أقسام، من هذه الأقسام ما نسميه العمليات الإدارية Operations. تحت العمليات الإدارية عندنا مجموعة عمليات، التخطيط، التنظيم، واحدة من العمليات الرئيسية التوجيه. في عملية التوجيه هناك ثلاث عمليات: القيادة والتحفيز والاتصال. أليست هذه هي كلها علم العلاقات وتشابكها وتحريكها؟ فإذا هذا كله جزء من عملية التوجيه، والتوجيه أحد العمليات، والعمليات هي أحد أجزاء الإدارة. فعرفنا أنه علم الإدارة يهتم بهذه المسألة اهتمام خاص. أيضا من خلال علم الإدارة واضح أنه هناك حاجة واضحة إلى اتخاذ القرارات، وخاصة أمام لحظات تتوفر فيها فرص أو مخاطر خاصة. ففي هذه الحالة سنحتاج أن نتخذ القرار بشكل سليم. اتخاذ القرارات كله هو أحد أجزاء علم الإدارة ويدرس كله تحت علم الإدارة. فعلم اتخاذ القرارات، هاتوا لي أي مجال في الحياة لا يحتاج إلى علم اتخاذ القرارات. أيضا من القضايا التي جعلت لعلم الإدارة أهمية خاصة هذا العالم المتغير، العالم السريع. فالعمل في ظروف بيئية سريعة التغيير يجعل الحاجة لعلم الإدارة أكبر، والسبب أن علم التغيير كله هو أحد أجزاء علم الإدارة اليوم، كل علم التغيير. وأنا عندما أحدثكم عن معادلة التغيير إنما أخذتها من علم الإدارة. فنحن ندرس الآن في علم الإدارة ندرس علم التغيير كأحد العلوم، والعلم التغيير أشمل من علم التخطيط. التخطيط فيه دراسة واقع وفيه رؤية وفيه خطة، أما التغيير ففيه هذه الثلاثة زائد ندرس معها المقاومة. فإذا في كلما زادت سرعة العالم وتغير العالم كلما كانت الحاجة لعلم الإدارة أكبر، لأن جزء من علم الإدارة الشيء احنا نسميه mastering change، التحكم في التغيير وإدارة التغيير، وهذه كلها من العلوم الهامة جدا. أيضا اليوم في العالم زادت المنافسة ودخلت المنافسة في كل شيء، وقوة المنافسة هذه صارت حتى في المقاييس العالمية، صارت قوة المنافسة حتى في المعايير العالمية. ألا ترون أن حديثنا كله يدور حول قوة المنافسة؟ المنافسة في التعليم، المنافسة في الصحة، المنافسة في المجالات المختلفة التي نتحدث عنها. سؤال: لو أحببت أن أدرس علم المنافسة وأحدد ما هي الخطوات الفعالة في إدارة التنافس، في أي الكليات سأدرس هذا؟ أيضا سأدرسها في علم أو كلية الإدارة. وذلك واحدة من الأشياء التي ندرسها اليوم هي قضية التنافس. أنا لي كتاب في هذه المسألة اسمه قيادة السوق، يتكلم عن ماركت ليدرشيب. قيادة السوق يتكلم عن إدارة التنافس، وهناك نظريات واضحة قوية جدا، ونتكلم عن competitive strategies، استراتيجيات تنافس، competitive advantage، مزايا تنافسية. وأنا أنصح بالذات الأخوة والأخوات الذين بدأوا يديروا الدول المباركة بعد الثورات المباركة أن يطلعوا على أحد الكتب في هذه المسألة اسمه competitive advantage for nations، المزايا التنافسية للدول، كيف تتنافس الدول. فهذا كله أين يدرس؟ هذا كله في علم الإدارة. إذا عرفتم لماذا يتم قياس كليات الإدارة، طبعا عندي الأرقام في هذا، لكن من أجل الوقت مستوانا في هذه المسألة والدراجة موجودة في التقرير، تقرير التنافسية العالمي، ارجعوا إليه إن شئتم. واحدة من المعايير الأخرى الرئيسية التي يتم قياسها ضمن هذا المعيار العام، التعليم العالي والتدريب، يتم قياس مدى استخدام الانترنت في المدارس. الانترنت اليوم تستعمل على فكرة، يعني المعدل العام لجلوس الشاب أو الفتاة على الكمبيوتر للانترنت حاليا هو 4 ساعات يوميا. 4 ساعات يوميا، هذا هو المتوسط. بعضهم يجلس أكثر، بعضهم يجلس أقل، لكن هذا هو المتوسط. 80% 80% منها chatting، محادثات ومواقع أخرى ليست نافعة. هنا لابد أن نبدأ نتحرك بقوة في استعمال الإنترنت في المدارس، والسبب أن هذا سيسهل لنا عدة أمور. أولا سيسهل لنا الربط والتواصل، سيسهل لنا الربط والتواصل بين مختلف قطاعات التعليم. فبالإنترنت أنا أستطيع هنا مثلا في جدة مثلا أن أتواصل وأعمل تآخي والتوافق مع مدرسة في كندا مثلا، فيتم تبادل مستمر. هذه مسألة عجيبة جدا اليوم، والتوأمة هذه بدأت تصبح يعني جزء من عملية التعليم، والإنترنت سهلها بشكل كبير. أيضا الإنترنت في المدارس سيجعل المدرسة من خلال الإنترنت مكتبة مفتوحة المصادر من أجل تطوير التعليم ومناهج التعليم للطلبة وللأساتذة والمدرسين والمدرسات. استعمال الإنترنت في التدريس أيضا ستنفعنا بإطلاق قدرات التعليم الذاتي، يستطيع الطالب أن يتعلم وحده وبسرعته التي تناسبه، ليس بالضرورة أن يؤخره الصف أو يعني يسرعوه بسبب باقي الصف. وستنمي هذه التقنية، تنمي روح المبادرة واتساع الأفق، وتلغي حصر المعلومة فقط في المنهج أو الكتاب المدرسي. الكتاب المدرسي يجب ألا يشكل أكثر من 40% من المناهج، باقي الأشياء سنستعمل الإنترنت بشكل كبير. استعمال الإنترنت أيضا سينمي مهارات البحث والتفكير الناقد والتفكير الإبداعي، فسينمي عندي هذه المهارات بشكل كبير. فهذه مهارات البحث والتفكير الناقد والتفكير الإبداعي الابتكاري سننميها من خلال هذه المسألة. وأيضا سيسهل علي الحصول على استشارات ونصائح من قبل الخبراء. التعليم من خلال الإنترنت سيعطيني مرونة في الوقت والمكان، أنا في البيت أقدر أتعلم، وهو على فكرة أحد البدائل الممتازة للدروس الخصوصية. اليوم في مواقع كاملة تعطي دروس خصوصية مجانا للطلبة في الرياضيات، في العلوم، في غيرها على المستوى العالمي، وأدائها أحسن من المدرسين الخصوصيين. أضيفوا إلى هذا متعة المالتي ميديا وتنوع الوسائل، وسائل الشرح، وسائل العرض. وأيضا إذا كانت المناهج تعدل عندنا في المعدل العربي حاليا حوالي كل 10 سنين مرة، وفي الغرب تعدل المناهج كل 3 سنين مرة، فباستعمال الانترنت نستطيع أن نسرع تحديث المناهج بالمقارنة مع المناهج المطبوعة. هذه كلها مزايا لاستعمال الانترنت، ولذلك يتم قياسها لكل دولة ولكل مكان. ترتيبنا في هذه المسألة استعمال الانترنت في المدارس موجود في التقرير، لولا الوقت لعرضته لكم، لكن تستطيعوا أن ترجعوا إليه. بعد الفاصل بإذن الله سأحدثكم عن التدريب، وهو أحد أهم العناصر في المؤسسية والتنافسية، التعليم العالي والتدريب. حديثي عن التدريب بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع رياح التغيير، وحديثي معكم عن خطتنا لنهضة الأمة. ونحن نعمل الآن في الأهداف التنافسية الرئيسية التي يجب أن ندخل في التنافس العالمي فيها. حددنا أين نحن وإلى أين نريد أن نصل، ونحن حاليا في الهدف أو الهدف التنافسي المتعلق بالتعليم العالي والتدريب، التعليم العالي الثانوي والجامعي، وقد حدثتكم عنه عن مستوانا فيه، والآن سأحدثكم عن مستوانا في قضية التدريب. هنا نتكلم عن التدريب أثناء العمل. التدريب أثناء العمل، الشباب يتخرجوا من الثانويات يذهبوا إلى قطاع العمل أو من الجامعات والكليات ويذهبوا إلى الوظائف، يذهبوا إلى العمل، لأن مستوى التعليم لا يكفي عادة لاحتياجات الشركات والجهات، فيعاد تدريب هؤلاء أحيانا من الصفر كأنه لم يأخذ شيئا، فللأسف هذا معناها خلل في التعليم. فنبدأ الآن بإعادة تدريبهم. ما هي فلسفة التدريب هنا؟ كفلسفة عامة للتدريب، التدريب ما هو باختصار؟ عندي مهمة، عندي وظيفة، هذه الوظيفة محتاجة نوع معين من المعلومات، حجم معين من المعلومات ونوع معين من المعلومات، ومحتاجة نوع وعدد معين من المهارات وأيضا القدرات والقناعات الفكرية والسلوكيات. إذن معلومات، مهارات، قناعات، سلوكيات تحتاجها الوظيفة. يأتيني هذا الطالب الذي الآن تخرج أو الفتاة التي تخرجت وانضم إلي، عنده معلومات، عنده مهارات، عنده قناعات، وعنده سلوكيات. في الغالب هناك فجوة ما بين مستوى هذا الإنسان وما تحتاجه الوظيفة، هذه الفجوة هي التي نملأها بالتدريب. فإذا كان مخرجات التعليم أعلى الفجوة ستكون أقل والتدريب سيكون الحاجة إليه أقل، كل ما كان مخرجات التعليم أسوأ زادت الحاجة للتعليم طبعا، لأن للتدريب، لأن عندنا مشكلة في العالم كله أن الجامعات والكليات تعلم تعليم عام ثم تنشرهم في واقع العمل، كل واحد يذهب إلى مكان، فبالتأكيد ما يوجد تعليم يعطيني بالضبط الحاجة التي أحتاجها في العمل إلا ما ندر. ففي الغالب في كل مكان أي واحد جديد سيمر في تدريب. أيضا مع الأيام تتغير التكنولوجيا، فحتى اللي حاليا موجودين لازم ندربهم على التكنولوجيا الجديدة. فإذا عندنا شيء اسمه التدريب أثناء العمل، وعندنا شيء آخر نسميه توفر التدريب المتخصص. توفر التدريب المتخصص، هنا نتكلم عن التدريب التقني، تدريب الإداري، تدريب الفني إلى آخره، وما مدى توفر التدريب المتخصص للكوادر للعاملين، توفره محليا، هذا الذي نتحدث عنه في عملية التدريب. أين مستوانا في هذه المسألة؟ أين مستوى العالم في هذه المسألة؟ دعونا نبدأ بطرح مستوى العالم في التدريب في الدول الصناعية الكبرى. عندنا رقمين لكل دولة، سنبدأ بالرقم الأول وهو التركيز على التدريب، ما مدى اهتمام هذه الدولة بالتدريب. هنا نتكلم عن ترتيب، فكلما كان الرقم أعلى الوضع أسوأ، يعني لما يكون الدرجة 100 فمعناها ترتيب هذه الدولة 100 من بين 139 دولة، فمعناها وضعها سيء، فالأرقام العالية سيئة ليست جيدة. من أفضل الدول في قضية التدريب في الدول الصناعية اليابان، طبعا هناك من هو أحسن منها، سنغافورة غيرها أحسن منها في هذه المسألة، لكن هذه الدول الصناعية الرئيسية. الكيان الصهيوني ترتيبه في هذه في العالم هو رقم 25، فتذكروا هذا الرقم. أمريكا تهتم بالتدريب، وكندا تهتم بالتدريب، وطبعا ألمانيا تهتم بالتدريب بشكل كبير، الصين متخلفة في هذه المسألة، وكذلك نسبيا فرنسا متأخرة في هذه المسألة. هذا بالنسبة للتركيز على التدريب. السؤال الثاني هو ما مدى توفر هذا التدريب محليا، يعني ما نحتاج نرسل أولادنا برا أو موظفيننا برا عشان يتعلموا، وإنما متوفر داخليا محليا، وتدريب متخصص في كل المجالات تقني غيره. نشوف مستوى الدول، ونشوف طبعا مرة أخرى أن الصين متخلفة في الجانبين، بينما فرنسا نجد أنها عندها تدريب محلي متوفر رغم أن تركيزها على التدريب ما هو عالي، فعندهم متوفر التدريب المحلي ما يحتاج يرسلوا الناس برا. إذن عندنا معيارين، ألمانيا متقدمة في اهتمامها بالتدريب ومتوفر التدريب عندها لدرجة أنها الثانية على مستوى العالم. هذا بالنسبة لدول العالم. الآن هذا لا يهمني كثيرا، الذي يهمني أكثر هو أن نقارن أنفسنا بهذه الدول العالمية. فخلونا نأخذ التدريب في العالم في دول الخليج، نبدأ ومصر. وهذا بالنسبة للاهتمام بالتدريب، البحرين تهتم بالتدريب وهي الأولى على دول الخليج ونحييها على هذا. اهتمام قطر بالتدريب اهتمام واضح، لكن للأسف الكويت ومصر، شوفوا ترتيب الكويت 96 في الاهتمام بالتدريب ومصر 112 من 139 دولة. هذا ما مدى تركيزها على التدريب؟ عرفتم هذه المسائل تنعكس على كل شيء في الحياة. أما توفير التدريب محليا فهذه هي أرقامنا. ومرة أخرى البحرين رغم أنها تهتم بالتدريب لكن مضطرة أن تستعين بجهات خارجية كثيرة، ترتيبها في التوفير المحلي 81. قطر أيضا تحتاج أن توفر مزيد من الطاقات المحلية، ترتيبها العالمي 71. الإمارات متقدمة في هذه المسألة، عندها تركيز وعندها توفير للطاقات محليا، وهكذا نجد الدول الأخرى. أرقام الكويت وأرقام مصر لا تسر للأسف. هذا بالنسبة لدول الخليج ومصر. دعونا ننتقل إلى الحديث عن بعض الدول العربية الأخرى. خلونا نأخذ التركيز على التدريب. شوفوا نتائج سوريا، سوريا الأخيرة في العالم، في العالم كله الأخيرة في التركيز على التدريب. وكذلك موريتانيا، هي سوريا بعد موريتانيا في الاهتمام بالتدريب، هذا الاستبداد وما يفعل. وليبيا 110 في ترتيبها العالمي، وعليك بالدول الأخرى. الغريب أن لبنان والأردن ترتيبها ليس بالترتيب الحسن. تونس هي من الدول المتقدمة في التدريب في العالم العربي. أما في توفير التدريب محليا فهذه هي أرقامنا. تونس عندها قدرات عالية، اهتمام عالي بالتدريب وتوفر عالي لمستوى التدريب محلي، فنحييها على ذلك. والآن بعد التغيير الذي جرى نتوقع أن تقود العالم العربي الحقيقة في التدريب. وهذه هي أرقام باقي الدول، شوفوا سوريا، شوفوا موريتانيا، شوفوا ليبيا، والجزائر أيضا وضعها للأسف ليست حسنة. هذه بعض الدول التي تحتاج أن تركز على قضية التدريب. أما بالنسبة للدول الإسلامية ما مدى مستواها في هذا؟ دعونا ننطلق بسرعة عشان الوقت. هذا ترتيب إيران 132، باكستان، تركيا، تركيا ليست متقدمة على فكرة في علم التدريب، ونيجيريا كذلك، إندونيسيا بدأت تتحسن، لكن ماليزيا هي من الدول المتقدمة في العالم الإسلامي وتعتبر الأولى في العالم الإسلامي في قضية التدريب. أما توفر التدريب المتخصص فأيضا معظمهم عندهم مشكلة، ماليزيا نسبيا لا بأس بها لكن عندنا مشكلة كبيرة. بدون تعليم عالي وبدون تدريب كيف سنقود حضارة؟ كيف سنقود نهضة؟ كيف سنصنع أمة تسود الدنيا من جديد؟ هذه المسائل التي حدثتكم عنها وشوية أرقام، ويمكن الأرقام شوية مع كثرتها مزعجة، لكن ما البديل لهذا؟ البديل الحديث عاطفي؟ الحديث العاطفي لن يغنينا لأنه لا يصنع نهضة، وإنما يحرك عواطف، لكن النهضة تصنعها عملية تخطيط وإرادة وجد في التطبيق، وعندها سنصل بإذن الله تعالى. أنا عندي اطمئنان كبير أني بعد ما أريتكم هذه الأرقام سيتحرك مجموعة من الشباب في كل بلد لإدارة هذه المسألة، لإدارتها والتقدم بمشاريع واضحة لها. كل مجموعة في كل بلد يقول احنا سنتولى التعليم، بعضهم سيقول نحن نتولى الرياضيات إلى آخر هذه المسألة. هذا هو الذي نتمناه، ونتمنى أن تزيد مساهمة الأمة في هذه المسائل لنكون سادة الدنيا من جديد. كثير من المعاني لم أستطيع أن أتحدث عنها لكني أعطيكم بعض الخلاصات فيها. أشكركم على حسن متابعتكم، وفي الحلقة القادمة سنكمل في الأهداف التنافسية ونتناول الاستعداد التقني والإبداع. فإلى أن نلتقي، استودعكم الله والسلام عليكم. ترانا بوحي الكتاب المبين.